سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في باب حد السرقة عن أبي أمية المخزومي لا يعرف له اسم، عداده في أهل الحجاز، روى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر هذا الحديث، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال الآن هذا أبو أمية المخزومي عداده في أهل الحجاز، مثل ما ذكرنا أنه قد يكون عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في النهاية كتب التراجم تقول في عداده في أهل الكوفة، لأنه انتقل إليها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وعاش فيها مدة طويلة، فيترجم مع الكوفيين، أو عداده في البصرة وما أشبه ذلك. الآن هذا عداده في أهل الحجاز، ألا يمكن أن يبقى على الأصل وأنه بقي مكث في المدينة أو في مكة أو الطائف وما أشبه ذلك؟ نعم نعم، يعني يحتاج نص عليه لأنه في الحجاز، أو انتقل من المدينة إلى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة أو الطائف مثلا. نعم، احتمال احتمال، لكن لو بقي في المدينة قيل عداده في أهل المدينة، وترجم ضمن من يترجم من أهل المدينة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك بكسر الهمزة فخاء معجمة، أي أظنك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. قال الخطابي: في إسناده مقال، والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولا يجب الحكم به. قال عبد الحق: أبو المنذر المذكور في إسناده لم يروه عنه إلا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة. وعلى هذا يكون مجهول العين، لم يروي عنه إلا راوي واحد فهو مجهول العين، وإذا كانت هذه صفته فلا يحتج به، لأن الجهالة ضعف. يعني نعود ما كررناه مرارا في الجهالة، هل هي تضعيف للراوي ويحكم على خبره بالضعف، أو هي عدم علم بحاله فيتوقف في الخبر؟ قد يكون هذا، قد يكون هذا، قد يكون هذا وقد يكون هذا. لا، أنت تدرس إسناد وراجعت التقريب، قال لك فلان مجهول، تبي تقول ضعيف ولا أتوقف عن الحكم عليه؟ انظر إن كان مجهول الحال فيتوقف. مثل هذا مجهول العين، ما روى عنه إلا واحد، طيب مجهول الحال ما عرف فيه جرح ولا تعديل. يعني البخاري قد يذكر راوي ولا يذكر في جرح ولا تعديل، الأصل يا شيخ مسلم، ابن أبي حاتم قد يذكر في الجرح والتعديل راوي ولا يذكر في جرح ولا تعديل، هل نقول هذا غير مجروح فنقبل روايته، أو نقول غير معدل فنرد روايته؟ يعني في مواطن كثيرة بعض أهل العلم لسيم مثل أحمد شاكر يستعمل هذا الاصطلاح بكثرة، يقول: ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا وتعديلا ولا تعديلا فهو ثقة. وأحيانا يقول: فهذا أمارة توثيقه. منهم من يقول: لا، ما دام ما وثق لابد أن يوثق، والجهالة جرح. لكن بعض الرواة أو بعض اصطلاح في اصطلاح بعض أهل العلم يذكر الجهالة باعتبار أنه لا يعرفه هو، فلا تكون قدحا في الراوي إذ قد يعرفه غيره. ومقتضى جعل الجهالة في مراتب الجرح أنها تضعيف، فيضعف الراوي بسببها. فيضعف الراوي بسببه، وهذا الذي يستعمله المتأخرون في الحكم على الأحاديث. لكن طريقة المتقدمين أحيانا مثل ما يذكر أبو حاتم: سألت أبي عن فلان فقال مجهول، أي لا أعرفه. وقد يطلق الجهالة على غير معناها في الاصطلاح، فيطلقها على قلة الرواية مثلا، يعني قليل الرواية. فهذا قال عنه: لم يروي عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، يعني فهو مجهول العين لأنه لم يروي عنه إلا واحد، فهو من المنفردات والوحدان الذين تقدم الكلام فيهم في الألفية. ومقتضى ذلك أنهم مجاهيل ترد روايتهم، لكن وقع في الصحيحين عدد من هؤلاء. ماذا نصنع بمن روي عنه في الصحيحين ممن لم يرى عنه إلا واحد؟ نعم، رواية البخاري عنه توثيق عملي لهذا الراوي، توثيق عملي له. رواية مسلم عنه توثيق عملي، يعني ولم يكن لفظي، توثيق عملي لهذا الراوي. شيخنا، هل بس البخاري ومسلم ولا لو أحد الأئمة روى عنه الشافعيين؟ لا، من الذي لم يشترط الصحة ما ليس بثبت، لأنه يروي عن ضعفة وهذا واحد منهم. وين؟ لا لا، ما فيه إلا الصحيحين، يعني وما عدا ذلك كله تجرى عليه القواعد. لا، أحيانا رواية البخاري أو رواية مسلم عن راوي بعينه تكون على سبيل الانتقاء، سبيل الانتقاء، يكون البخاري انتقى من أحاديثه ما ضبطه وأتقنه وما وافقه عليه غيره من الرواة. وهذه لا شك أنها ينبغي أن تكون على بال الطالب، طالب العلم، حينما يعاني تخريج الأحاديث وتصحيح الأحاديث، لأنه يرى كلام في راو خرج له في الصحيح من رجال البخاري وقد جاوز القنطرة مدام من رجال البخاري، وطعن فيه من قبل غير البخاري. هل نقول أنه خلاص جاوز القنطرة فنقبل جميع مروياته، أو نقول يبقى الكلام كلام أهل العلم في الراوي معتبر وما خرجه البخاري في الصحيح نجزم بأنه صحيح لأنه مما ضبطه وأتقنه، بدليل أن البخاري انتقى من أحاديث هذا الحديث؟ فلا بد من الانتباه لمثل هذه الأمور، لأن بعض الناس يقول ما دام تكلم فيه فالبخاري فيه رواة متكلم فيهم ومن ثم فيه أحاديث ضعيفة، هذا الكلام ليس بصحيح ومرفوض ومردود جملة وتفصيلا. لكن يبقى أن هذا الراوي، هل نقول أن البخاري خرج له فجاز القنطرة أن كل مروياته صحيحة؟ لا يلزم، بل قد تكون رواية خارج الصحيح فيها كلام. نعم. توثيق إيه؟ يعني صحح حديثه. نعم، صحح حديثه. جمع من الأئمة ولم يروي إلا واحد. إيه، لكن يبقى هل هو مما تفرد برواية هذا الحديث؟ ها؟ على كل حال، إذا كان تفرد بهذا الحديث ومداره عليه فهو توثيق. نعم. في الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام تلقين السارق والإنكار، تلقين السارق الإنكار. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لسارق: أسرقت؟ قل لا. قال الرافعي: على الحديث ضعيف. ويبقى أن المسألة فرع من مسألة تقدمت الإشارة إليها، وهي مسألة الستر على الجنات. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولماذا شرعت الحدود؟ إلا لتطهير المجتمعات من هذه الجرائم وهذه القاذورات. فيبقى النظر بين أمرين أو بين حالين: الحال الأولى أن يكون هذا الجاني محمود السيرة، جار على الاستقامة، حصلت منه هفوة أو زلة، مثل هذا يستر عليه، يستر عليه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ماعز، أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام مرارا. لكن من كانت الجناية والجريمة ديدنه، هذا لابد من تطهير المجتمع من جرائمه وجناياته، وحينئذ نقول ما شرعت الحدود إلا لأمثاله، مثل هذا لا يستر عليه. نعم. قد يكون ما سبق له جريمة لكن هو معروف عنه الفسق، يعني ما أخذ بأسباب التقوى، هو مشهور. يعني فرق بين من كان فسقه مقتصر عليه ومن كان فسقه متعدي إلى غيره، شره متعدي إلى غيره، مثل هذا لابد أن يردع. أما عرف بفسق لكنه على نفسه، مثلا لو ضربنا مثال بشرب الخمر مثلا، هل هذه الجناية متعدية للغير أو يخشى من التعدي على الغير؟ هذا إذا لم يرتدع بالمرة الأولى يستر، قد يستر عليه بالمرة الأولى، لكن إذا جيء به مرارا لابد أن يقام عليه حد. ثم بعد ذلك إذا عرف بالإدمان هل يقتل أو لا يقتل، على ما تقدم في حد الشرب. ثم شيخ الله، ما سبق في اجتماع العداد في الحجاز أنه ما يكون هاجرا سافر الحجاز بعد ذلك وصل، هذا احتمال لو عرضه أنه يصل من المهاجرين اللي يسكنوا غير المدينة. طيب ابن عباس ما سكن مكة، طلع بن عمرو بن العاص على خلاف هل مات مكة أو بالطائف أو بمصر؟ فيهم معنى النزول على التحريم، فيهم النص والنهي على التحريم، يعني كأنهم يرى بعضهم يرى أن الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام في حياته ما دامت مكة صارت بلاد إسلام فلا مانع من البقاء فيها. نعم. قال الرافعي لم يصحح هذا الحديث. قال الغزالي قوله قل لا لم يصححه الأئمة، وروى البيهقي موقوفا على أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقت؟ قولي لا، فقالت لا فخلى سبيلها. وروى عبد الرزاق عن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله أسرقت؟ قل لا، فقال لا فتركه. وساق روايات عن الصحابة دالة على التلقين واختلف في إقرار السارق، فذهبت الهادوية وأحمد وإسحاق إن أنه لا بد في ثبوت السرقة بالإقرار من إقراره مرتين، وكأن هذا الحديث دليلهم ولا دلالة فيه، لأنه خرج مخرج الاستثبات وتلقين المسقط، ولأنه تردد الراوي هل مرتين أو ثلاث، وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به. وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة كسائر الأقارير، ولأنها قد وردت عدة روايات لم يذكر فيها اشتراط عدد الإقرار. قد يقترن بحال هذا السارق قرينة حاجة شديدة ماسة، سواء كانت خاصة أو عامة، يعني في عام المجاعة عمر ما قطع السراق لأن الضرورة تدعوهم إلى ذلك، إنسان إذا أشرف على الهلاك يقطع، إذا سرق لا يقطع، لأن لو أن يأكل من مال غيره بغير إذنه إذا أشرف على الهلاك، بخلاف ما كان فيما إذا كان الحال حال سعة. وأما القول بأن مثل هؤلاء يعرض عنهم ويلقنون بالطراد ويستر على كل جان، هذا توطئة للإباحية، يعني يوجد الآن من ينادي بالستر المطلق، وكل جاني يستر عليه، من ستر مسلم هذا كلام ليس بصح، هذا تعطيل لحدود الله وتوطئة للإباحية، تكون المجتمعات نهب، تكون الأموال والدماء والأعراض كلها نهب لهؤلاء المفسدين العابثين، فلا بد ومن أوجب ما يجب على ولي الأمر تطهير المجتمع من أمثال هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا، سواء كانت في الدماء في الأموال في الأعراض، كل هذه ما يجب الحفاظ عليها. هنا يقول المعلق طبعا قديم أظن الخولي الشيخ محمد عبد العزيز الخولي، نعم، يقول كيف نلقن السارق الذي ينتهك حرمات الأموال الإنكار؟ وهل هذا إلا تعطيل للحدود وإغراء للسارقين على أن يعيثوا في الأرض فسادا؟ نعم هذا الحاصل. إذا جاء إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه، حديث معاوية وغيره وقد صححه جم من أهل العلم، لكن يختلفون هل هو منسوخ أو غير منسوخ. فالجمهور على أنه منسوخ والمدمن لا يقتل، ومنهم من يقول يقتل والحديث محكم وليس بمنسوخ، ومنهم كشيخ الإسلام وابن القيم يقول هذا تعزير لولي الأمر، إن رأى قتله وإلا فلا، والأصل الحد هو الجلد. نعم لكن هل يعني معنى التلقين يعني يسأله ويرقن كله؟ لا هذا ضعيف، هذا ما أثبته واحد من الحفاظ، ما ورد عن الصحابة، ما يثبت اطلاقا. لماذا يسأل إذا أراد أن يرقن؟ نعم وين يعني المسقط للحد. نعم سنعني. وأخرجه أي حديث أبي أمية الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه بالمهملتين. وأخرجه البزار أيضا من حديث أبي هريرة وقال لا بأس بإسناده. الحديث دليل على وجوب حسم من قطع، والحسم الكي بالنار أن يكوى محل القطع لينقطع الدم، لأن منافذ الدم تنسد به، وإذا ترك فربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف. ما في شك أنه إذا ترك بدون حسم فإنه سوف يستمر الدم ينزف حتى يموت، لا بد من حسمه ليقتصر على موضع ما شرع من الحد. نعم صحيح. وفي الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم الإمام، وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال، وقيمة الدواء الذي يحسم به منه، لأن ذلك واجب على غيره. فائدة من السنة أن تعلق يد السارق في عنقه، لما أخرجه البيهقي بسنده من حديث فضالة بن عبيد أنه سئل أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة؟ قال نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه. وأخرج بسنده أن علي رضي الله عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه. وأخرج عنه أيضا أنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه. قال الراوي فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره. على كل حال لابد من اشتهار أمره ليترتب الأثر والحكمة من هذا الحد، فإما أن تعلق بعنقه أو تعلق على شيء مرتفع بحيث يراه الناس. على كل حال أنه لا بد أن يشتهر بين الناس أن هذا قطعت يده من أجل السرقة، فيكون رادعا له ولغيره. وين طبي؟ لا لا لا لا، اليد المقطوعة المبانة اللي تعلق، اليد المبانة ما العلاقة، ما هو الباقي اللي علق، لا المقطوعة، المقطوعة هي التي تعلق ليراها الناس. نعم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا بد أن يشتهر بين الناس، لا بد أن يشتهر بين الناس أنه قطع فلان. والآن الحدود إذا أقيمت تعلن في وسائل الإعلام أنه قتل كذا قطع كذا اقتص من فلان، وببيان من الداخلية، ويشتهر بين الناس. ويبقى أنه ليس الخبر كالمعاينة، يعني كون يشهده ناس في موضع التنفيذ لا شك أن هذا أكثر ردعا. نعم

بكارة، وإن كان بعض أهل العلم يقرر أنه لا بد من أن يدفع أرش البكارة، يعني يجلد الحد ويغرم أرش البكارة. نعم. نفسه يعني سرقه اليوم، سرق الكتاب هذا وقيمته نصاب، نعم، أخذنا الكتاب منه وقطعنا يده، رجع فسرق الكتاب مرة ثانية اللي قطعت بيده سابقا، مقتضى كلامه أنه ما يقطع. ها؟ شوف ايش يقول. نعم، في كلام الحنفية. ولذلك إذا ثنى سرقة ما قطع به لم يقطع، لأن العين الواحدة لا يتجه فيها أكثر من حق، يعني مقتضى ذلك أنه إذا زنى بامرأة أكثر من مرة أنه لا يحد إلا مرة واحدة. هذا كلام ليس بصحيح، ليس بصحيح إلا إذا كان التكرار قبل إقامة الحد، لكن هم فإن الحدود تتداخل حينئذ. أما إذا كان بعد إقامة الحد فمثل هذا يقام عليه مرة أخرى. نعم شيخ، ما يقررون في حق لله سبحانه وتعالى، ما الذي يسقط حق الله في السرقة الثانية؟ هو لا، مسألة تداخل الحدود هذا معروف ومقرر الآن، أنه إذا سرق أو زنى أو فعل ما يوجب الحد فإنه إذا تكرر منه ذلك قبل إقامة الحد فإن الحدود تتداخل. كلامهم هذا بعد إقامة الحد. أما بعد إقامة الحد فإن الحدود كما هو مقرر لا تتداخل في هذه الصورة. اللهم صل على محمد.